المسلع صاحب الأمان وشيل اللبيه يا رب يا ولي المسلع صاحب الأمان مسلم صاحب الأمان أمان وشيل اللبيه نور الديان الجعل المسلم صاحب الأمان وشيل اللبيه الملك أدوى البعان ونخدم جناب لا ينفنى لو تعود البغضاء المسلى في البرة لو خدمة جمال ضاع لو شيء Oh,